الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في المجلس يوم أمس على الكلام على حديث الخامس عشر من أحاديث الأربعين النووية، وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث السادس عشر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. صحابي الحديث هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد ترجمنا له غير مرة، فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة، كني بأبي هريرة لأنه كان يحمل ويكثر من حمل الهرة معه وهو يرعى، قيل أول من كناه بذلك والده، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إسلامه عام خيبر، فلما أتى المدينة مسلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى يهود خيبر، فعلم بذلك فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام فلقيه في مرجعه، فنفله النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم هو ومن كان معه ممن لاحق في ذاك الوقت، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ملازمته حتى حفظ الكثير من الحديث، بل إنه كان مع رجلين من الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تريدان أن تدعوا به؟ وقال أحدهم: أريد كذا وكذا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: أريد كذا وكذا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فإني أسأل ما سأله زميلاي، وأن لا أسمع منك شيئا إلا حفظته فلا أنسى. فدعا له بذلك وقال له: اقلب رداء لإزارك، فقلبه فقربه إليه ثم نفث فيه، وفعل هكذا، فصار أبو هريرة لا يسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفظه، فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث. وأخرج أصحاب الكتب الستة، وحديثه تزيد على 5000، ووفاته كانت سنة 58 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاهنا الرجل لم يذكر، وهذا يسمى في علم الحديث بالإبهام، يسمى الإبهام، الإبهام في الإسناد أو الإبهام في المتن، عند علماء الحديث يسمون مثل هذا مبهم، كما قال الناظم: ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني لم يسمى، هذا المبهم. وفرق بين المبهم والمهمل. المهمل أن يذكر بما لا يميز عن مثله، كان يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد، ومشايخ البخاري ممن اسمه محمد كثيرون، أو يقول حدثنا أحمد، أو يقول حدثنا إبراهيم، أو يقول حدثنا إسحاق، أو يقول حدثنا علي، أو يقول حدثنا عبد الله، وهؤلاء كثر، فمن يقصده؟ البخاري أو غيره من العلماء أو غيره من الرواة، فهذا يسمونه المهمل. ولأهل الحديث سبيل في معرفته بطرق محلها علم الحديث. فهذا هو المهمل الذي ذكر باسم أو لقب أو كنية أو نسبة لا تميزه عن غيره، فيسميه أهل الحديث بالمهمل. وأما المبهم أن لا يسمى، كان يقال رجل أو فلان أو أحدهم أو شيخ أو بعض مشيخة أو رجال أو امرأة ونحو هذا. والإبهام يكون في الإسناد ويكون في المتن، فإن كان في الإسناد ضر بالحديث فيصير الحديث ضعيفا، لأننا لا نعرف هذا الراوي إذا جاء في الإسناد. إذا جاءنا في إسناد ما عن فلان أو عن رجل عن أبي ذر، من هذا الرجل؟ هل هو حافظ؟ ليس بحافظ؟ هل هو ثقة؟ هل هو ضابط؟ هل هو عدل؟ فلا نعرف، فيقول علماء الحديث هذا سند ضعيف، إلا إذا بين من طريق آخر. أما إذا كان الإبهام في المتن فلا يضر، لا يضر، لكن أحيانا قد يضر، أحيانا قد يضر، وذلك أن يذكر في المتن رجل مبهم ويسمى في بعض الطرق، فيكون ذاك الرجل في الحادثة تلك لم يسلم بعد، والمسألة متعلقة بإسلامه، فيظهر عند ذلك أنه ماذا؟ يوجد خطأ في الحديث، فقد يكون هذا ذريعة إلى تضعيف الحديث أو تضعيف من سمى المبهم بهذا أو عينه بهذا الاسم. الحاصل هذا مبحثه في علم الحديث، فإذا هنا مبهم، ولا شك أن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يكون؟ صحابي، هو صحابي، والصحابة عدول كلهم، ولو الأعرابي الذي جاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم لحظة ثم رجع فإنه يحكم له بالعدالة، فإنه يحكم له بالعدالة، لأن هذه المنزلة وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الاجتماع معه عليه الصلاة والسلام مرتبة عالية عظيمة. ولهذا يرى أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول، لكن جاء في بعض الطرق في هذا الحديث أن المبهم ها هنا هو أبو الدرداء، وفي الإسناد ضعف، وجاء في رواية أنه جارية ابن قدام، وأيضا الإسناد فيه ضعف، وجاء من طريق آخر أن عبد الله بن عمر بن العاص قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيني فقال لا تغضب، وفي إسناده أيضا كلام. فهذا المحتمل أن يكون هذا المبهم على ما في الأسانيد هذه من الكلام، والأمر لا يضر أن لا نعرفه، والمهم أنه رجل من الصحابة. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، وهذا فيه عناية الصحابة رضوان الله عليهم واهتمامهم بمساءلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا إذا عرض للواحد فيهم الشيء فإنه ماذا يسترشد بالنبي عليه الصلاة والسلام، رجالا كانوا أو نساء يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني. الوصية مشروعة، وقد أمر الله جل وعلا بها في كتابه وحث ورغب فيها، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد أوصى عباده كما قال جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن اتقوا الله، فهذه وصية الله للأولين والآخرين. وأيضا تضمنت الآيات الأواخر من سورة الأنعام وهو آخر ربع من السورة مجموعة من الوصايا، تضمنت سورة الأنعام مجموعة من الوصايا في قوله جل وعلا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فتختم الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ووصينا الإنسان بوالديه، فكان في القرآن كثير من الوصايا، والوصية التي أوصى بها جل وعلا الأولين والآخرين هي التقوى، وكان الأنبياء يوصون أيضا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكان الأنبياء يوصون أقوامهم كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة، والصحابة من بعدهم رضوان الله عليهم كانوا يوصون أيضا غيره، والعلماء لهم وصايا يوصون بها الطلاب والناس جميعا، وللآباء وصايا يوصون بها كوصية الباجي لولده، وصية ابن الجوزي لولده، ووصية أبي إسحاق الإلبيري لولده، وغير ذلك من الوصايا. والوصية كلام موجز يتضمن علما وحكما يدلي بها أو يدلى بها للناس قصد إرشادهم وبيان والدلالة لهم إلى طريق الحق. والوصية من لفظ وصى، وهو يشارك فعل وصل في حرفين من حرفين، فنجد وصى الواو والصاد والألف، ونجد وصل الواو والصاد واللام. ومما ذكره العلماء ومن ذلك في باب اللغة أن الكلمات في لغة العرب إذا اشتركت في حروف كحرفين فأكثر فإن المعنى فيها يتداخل ويجتمع، يتداخل ويجتمع. ولهذا سار الإمام ابن فارس صاحب كتاب مقاييس اللغة العربية، معجم مقاييس اللغة العربية، سار فيه على ماذا؟ على ذكر مرادفات الكلمات بدءا بالحرفين، وسار فيه على طريقة وفق المخارج، مخارج الحروف، أولا المخارج والحلق، ثم أقصى اللسان من ميل الحلق، ثم وسطه، ثم أدناه طرفه من جهة الأسنان، ثم الشفتين، فساره على الطريقة. فيذكر من الكلمة الحرفان، يذكر من الكلمة الحرفين، فيقول مثلا باب الهاء، فيأتي بالهاء مع ماذا؟ مع الهمزة، ويذكر معنى، ثم الهاء مع العين ومع الخاء، الحاء ومع الغين والخاء ومع القاف والكاف ومع الجيم والياء والشين ومع الضاد ومع اللام والنون والراء ومع الطاء والتاء والدال وهكذا. فإذا أتم الكلمات من حرفين عاد إلى الهاء مع ما يثلث، فالهاء مع العين وغيرها. هذا يدل على أن الكلمات في لغة العرب إذا اجتمعت في الحرفين فإن المعنى وإن كان ليس واحدا لكن فيه نوع تداخل. فوصى ووصل كل منهما فيه معنى الوصول، وعليه فالوصية هو إيصال، هو إيصال خير إلى الناس، إيصال نفع ولو بالكلام، ولو بالكلام. وقل مثل هذا في الكلمات الأخرى. فالوصية هي هذا، فيها معنى الوصل، فهو إيصال الخير والنفع والإرشاد والدلالة والبيان والظهور ونحو ذلك إلى الناس. قال أوصني، وفيه أن الصحابة كانوا يستوصون النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي الإنسان إذا لقي أهل العلم الفضل والعلماء والراسخين في العلم أن يستوصيهم وأن يطلب الوصية من عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أعظم وصية الوصية بالتقوى، لأنها وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بماذا؟ بقول لا تغضب، وأوصى غيره بغيره. فأوصى أبا هريرة بماذا؟ قال أوصى لخليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وأبو ذر كذلك قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكره. وجاء في الأثر وإن كان في إسناده ضعف عن ابن مسعود أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم فليقرأ الأواخر من سورة الأنعام، وإن كان الأثر متكلم في إسناده. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة، أوصى أبا ذر أيضا بأن لا يتولى الإمارة، وأوصى كذلك غيره بأن لا يسأل الإمارة. ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكما أن وصايا الكتاب كثيرة، و لشيخ الدكتور علي ناصر فقيه مجموعة من الرسائل وصايا الكتاب والسنة، يجمع وصايا الكتاب ويشرحها، وأيضا من السنة، وهي سلسلة كثيرة كثيرة الأجزاء كانت تصدر تباعا. فقال أوصني، قال لا تغضب. إذا اختلفت الوصية، لا شك أن الأولى أن تكون الوصية بالتقوى، وفي وصية حديث الإعراض بن سارية قال يا رسول الله أوصنا، ماذا قال؟ أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، والسمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلال. الحديث، فقال العلماء أنه يختار السائل للوصية ما يناسبه، يختار له ما يناسبه. فذكروا ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل للوصية بحسب ماذا؟ بحسب ما يناسبه. قال: ولعل هذا الرجل كان فيه شيء من الغضب، كان فيه شيء من الغضب، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغضب. أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يغضب، والغضب شيء جبلي في الإنسان، شيء جبلي في الإنسان، يتراه يثور ويفور دمه ويحترق قلبه وكبده من أجل كلام مسيء يقال له لا يحتمله، أو شيء يراه لا يقبل به، أو اعتداء يعتدى عليه به، أو شيء يبلغه لا يرضى به ونحو ذلك، فيغضب وتقع حرقة وفوران في كبده وفي قلبه، وتظهر آثاره على ملامحه، تظهر آثاره على ملامحه من احمرار وجهه أو اسوداده ونبض عرق من عروقه في أوداجه أو نحو صدغيه أو بين عينيه أو نحو هذا، فله آثار، وهو جبلة في الإنسان، ومنه المذموم ومنه الممدوح. فلربما كان يعلم عليه الصلاة والسلام كون هذا الرجل رضي الله تعالى عنه يغضب، وقد وقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الغضب بين الصحابي، كما جاء في حديث سلمان بن صور أنه قال: استب رجلان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهم، فغضب أحدهم غضبا شديدا حتى ظهر ذلك على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب الذي عنه الذي يجد. قال: وماذا؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل فقال: أو تروني مجنونا؟ وهذا شدة الغضب يدفع الإنسان إلى أن يقول أشياء قد يندم عليها أو يندم عليها بعد ذلك. فالحاصل أنه رأى أن المناسب أن يسأل، أن يقول لهذا الرجل أن يوصيه بأن لا يغضب. قال العلماء: لا تغضب تحمل على معنيين. المعنى الأول أي لازم الخلق الحسن كالعفة والحياء والسماحة والعفو والصفح والإكرام والإحسان وعدم الكراهية وعدم الحسد وكظم الغيظ والتجاوز والسماحة وسلامة الصدر ونحوها، أي تخلق بالأخلاق الحسنة، فإنك إذا تخلقت بها يبتعد عنك الغضب. وقيل المقصود لا تغضب أي إذا وقعت في الغضب فلا تنفذ آثار الغضب، فلا تنفذ آثار الغضب، فإذا وقعت في الغضب لا تنفذ آثاره، وهذا يتضمن ماذا؟ أن لا تتكلم، وأن تخالف الهيئة التي أنت عليها حتى لا تنفذ الأثر، أثر الغضب. كما يحتمل أيضا معنى آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وهو لا تطلب أسباب الغضب، لا ولا تقرب أسباب الغضب، على حد قوله جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. فهذا الأمر حرام، ومن تمام الابتعاد عنه الابتعاد عن ماذا؟ عن وسائله. لا تقربوا الفواحش، لم يقل لا تفعلوا الفواحش، لا تقربوها. والقرب هو بالسلوك الطريق الموصل إليها، فإذا هذه الوسيلة التي توصلك إلى الحرام لا تقترب منها، فيكون لا تغضب، لا تقترب من أسباب الغضب. وأسباب الغضب تختلف من شخص لآخر، سواء ما كانت تعلق بالقول أو الفعل أو الهيئات أو الحركات أو المزاح أو اللعب أو غير ذلك. فالأسباب التي تغضبه لا يفعلها، والأسباب التي تغضب غيره لا يستعملها معه كذلك، لأن المؤمن لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تعلم أنك إذا ناديت فلانا باسم مستعار وأنه يغضب، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك. لو كنت تعلم أن فلان من الناس إذا مازحته بالحركات وباليد أو بالرجل أو بالغمز واللمز أو بأخذ شيء من أماناته فإنه لا يتسع صدره لمثل هذا النوع من المزاح والملاعبة والمداعبة، لا يتسع صدره، فلا يجوز لك أن تفعل هذه الأسباب. فهذا مما يتضمنه هذا المعنى. إذا فذكر العلماء معنيين، أي اتصف بالأخلاق الحسنة فإنها تبعد عنك الغضب، وكذلك إذا وقعت في الغضب فلا تنفذ آثاره ومترتباته. نقول كذلك: لا تطلب أسباب الغضب لا لنفسك ولا لغيرك. قول العلماء لا تغضب معناه لا تنفذ آثار الغضب، يعني ما يترتب عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم: من أسباب إذهاب الغضب أن يسكت، إذا غضب أن يسكت. ويروى في ذلك حديث لكن لا يصح، ضعيف، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يشير إلى هذا المعنى، لأن من معانيه كما قال العلماء لا تنفذ آثار الغضب. فإذا غضب الإنسان ما هي الآثار؟ اللسان والحركات، اليد أو الرجل، هذه الذي تترتب الآثار عنها. فإذا اللسان لا يتكلم، لأن حال غضبه ماذا يقول؟ حال الغضب ماذا يقول؟ يقول شيء غير صحيح، يقول شيئا غير صحيح. ولهذا قيل للرجل: أما سمعت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أو تراني مجنونا؟ أو ترونني مجنونا؟ يعني هل أنا مجنون حتى أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا الكلام حال الغضب. كذلك الرجل الذي كان عابدا وأخوه يشرف على نفسه بالمعاصي، فجاء مرة فإذا به على معصية فغضب، ماذا قال؟ والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يضع مكانه ونفسه في مرتبتي؟ المغفرة والعقوبة بيد الله جل وعلا، والعذاب بيده سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. كذلك يظلم الله من يشاء ويهدي من يشاء. من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له أدخله النار، شيء عظيم. وهذه الكلمة إثر الغضب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة هي من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم. 70 خليفة يهوي بها في نار جهنم، تهوي به في النار كما بين المشرق والمغرب كما جاء في الروايات. فمن آثار أو من أسباب مسك الغضب أن يسكت، أن يسكت لا يتكلم. وأولى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي يلتجئ إلى الله جل وعلا من الشيطان، من كيده. وهذا يدلنا فائدة، وهو ماذا؟ أن من أعظم أسباب الغضب نزغات الشيطان ودفع الشيطان. الشيطان هو الذي يدفعك للوقوع في هذا الغضب. فمن أعظم أسباب السلامة منه أي أن لا ينفذ آثاره ولا يرتكب ما هو محذور، ما هو محذور، أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيضا أن يسكت. قال بعض العلماء: كذلك يتوضأ. من أسباب دفع الغضب الوضوء، وهذا فيه حديث لا يصح، حديث ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغضب من الشيطان، وإنما خلق الشيطان من النار، فأبردوه بالماء أو أطفئوا حرارته بالماء. وفي بعض الروايات: فتوضأ. والأحاديث بألفاظها ضعيفة كما قال العلماء، ولكن يستأنس بها ويستدل لهذا بالأدلة العامة، بالأدلة العامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع لجأ إلى الصلاة. أمر هنا في سياق الشر، نكرة في سياق الشر، فأي أمر كان فإنه يفزع إلى الصلاة ليذهب عن نفسه ذاك الأمر. والصلاة تكون بالوضوء، ثم إن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، وكون الإنسان يفزع إلى العبادة في مثل هذه الحال مما يذهب عنه الغضب، لأن من أسباب إذهاب الغضب ومن أسباب عدم الوقوع في الغضب مراقبة الله جل وعلا والتعرف عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومعرفة قوته وقدرته، وأنه المتين شديد المحال القاهر لعباده المحيط بهم. فكذلك يتوضأ. وأيضا قالوا أن يخالف الهيئة التي هو عليها، إن كان قائما جلس، وإن كان جلسا اضطجع، وإن كان داخلا خرج، وإن كان خارجا دخل، وإن كان واقفا مشى أو ماشيا وقف. وهذه وإن كان حديثها ضعيفة لكن يستأنس لها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الفتن، وقال: الماشي فيها خير من السعي، والقائم خير من الماشي، والقاعد خير من القائم. لأن السعي في الفتنة أقرب إلى محاذيرها من الماشي، والماشي أقرب من القائم، والقائم أقرب من القاعد. فكذلك حين الغضب يخالف الهيئة التي هو عليها، لأن الغضب أصابه على الحالة التي هو عليها، فأقرب ما يكون إليها في تلك الحالة فيخالفها ليبتعد عن تلك الحالة التي عليها كان الغضب، كان غضبه على تلك الحالة. فهذه أيضا من أسباب إذهاب ثورة الغضب. والغضب شيء مذموم في الجملة، لأنه يكون من فوران وثوران الدم، وحرقة تصيب كبده كما قال العلماء وقلبه، تظهر آثار على وجهه. ولو أن الواحد رأى نفسه وهو غضبان في مرآة لأنكر نفسه وأنكر ذلك. فينبغي للمسلم أن يجتنبه غاية الاجتناب. وقد قيل إن الغضب جماع الشر، قد قيل إن الغضب جماع الشر، قاله بعض السلف، وقال بعض السلف كذلك. وقد سئل عن حسن الخلق قال يجتمع لك في ترك الغضب، في ترك الغضب. وينبغي للإنسان أن تعلو نفسه وهمته إلى أن يغضب. قيل أن عبد الملك سأل أباه عمر بن عبد العزيز وقد غضب، فقال يا أمير المؤمنين، أو تغضب وأنت في مثل هذه المكانة التي أعطاك الله إياها، أعطاكها الله في هذه المرتبة وكل شيء عندك وكذا؟ فقال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ أو ما تغضب؟ قال: كيف وهذه النفس التي بداخلي كلها لا تتسع لإمساك هذا الغضب؟ وهذه النفس بداخلي كلها، أي هذا الجسم بضخامته كله، لا يسع أن يعني ينتشل فيه الغضب فيسعه ويضمه ويمسك نفسه عنه. هذا يدل على علو همة وعلو النفس في أن تمسك نفسها عن الغضب. والله جل وعلا قد مدح من يكذب الغيظ وجعل ذلك من صفات المتقين الذين وعدوا بجنة عرضها السماوات والأرض. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. قيل له يوم القيامة في حول العين: اختر منهن ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ضرب الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضل ترك الغضب. وكلام السلف في الغضب وذمه كثير. وقيل أربعة مواضع ينبغي للإنسان أن يمسك نفسه فيها: عند الرغبة، وعند الرهبة، وعند الشهوة، وعند الغضب. عند الرغبة إذا مالت نفسه لشيء فيصعب تمالكها فينبغي أن يجاهد نفسه، وعند الرهبة الخوف، وعند الشهوة، وعند الغضب، فأمر ذلك عسير ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه فيه. ومن الغضب ما هو محمود، ألا وهو الغضب لله عز وجل، وإذا انتهكت المحارم. وقد كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه كما قالت عائشة رضي الله عنها، فإذا انتهكت المحارم غضب لله عز وجل. وقال جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب في الناس كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، وإنه لا يعلو صوته وتنتخر تأتفق أوداده. وكان يغضب عليه الصلاة والسلام إذا رأى الشيء مما فيه مخالفة للشرع. فلما أمر الصحابة بأن يتحللوا عام الحديبية فكبر عليهم ذلك غضب عليه الصلاة والسلام حتى ظهر في وجهه ذلك. وفي حجة الوداع لما أمرهم أن يتحللوا لمن يمسك الهدي فكبر عليهم، دخل بيته، دخل خيمته وهو غاضب حتى ظهر الغضب على أثر وجهه. وخرج على الصحابة وهم يتناقشون في القدر فغضب حتى تفقأ في وجهه مثل حب الرمان. وخرج وأتى المسجد فإذا بنخامة في قبلته فحكها وغضب، وقال النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وقال إذا تنخم أحدكم فليتنخم عن يساره أو بين رجليه أو ليفحكها بثوبه ولا يتنخم عن يمينه ولا قدامه، فإن الله قبل وجهه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان إذا رأى الشيء المخالف للشرع يغضب عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل، وما كان يغضب لنفسه أو ينتقم لنفسه. وجاء الرجل وقال اعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله موسى أوذي أكثر من هذا فصبر، وصبر عليه الصلاة والسلام. فالغضب لله جل وعلا محمود، أما غير ذلك للنفس هذا مذموم، ولكن هو وصف جبلي يقع في الإنسان، فينبغي أن تعلو همته وترتفع نفسه ويرتفع قدره، فلا يغوص فيه ولا يطلب أسبابه ولا يطلب أسبابه لغيره، وإذا وقع فلا ينفذ أثره ويسعى إلى التخلق بالخلق الحسن، ويسعى إلى التخلق بالخلق الحسن، وقد ذكرنا أسباب إذهاب الغضب. أما ما يترتب في الغضب من الآثار فإنه يكلف بها، إذا قال حال غضبه شيء أتلف شيئا ضمنه، إذا أتلف شيئا ضمنه، لكن لو مثلا عتق عبده أو طلق زوجته فها هنا يختلف أهل العلم في ذلك، فمن العلماء من يرى أنه مكلف وينفذ عتقه وطلاقه وعقوده، ومن العلماء من قال الغضب على ثلاثة أقسام: الغضب الشديد بحيث يفقد الرجل عقله فيصير حاله كحال السكران فهذا لا ينفذ فيه عقل وإن كان يضمن الجناية، وغضب خفيف يسير الذي يقع في كل الناس فهذا ترتب عليه الآثار، وغضب بين ذلك فألحقوه بالغضب الشديد. و الذين يتكلمون في نفسانية الإنسان يقولون هذا الغضب غضب أخضر وهو الأيسر، وغضب أحمر وهو المتوسط، وغضب أسود وهو الشديد. والأظهر أن طلاق الغضبان شديد الغضب أو قريب من الشديد لا يقع، لحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وإن كان ضعاف بعض أهل العلم لكن حسنه كثير من العلماء، وهذا هو الأقوى وهو الذي رجحه ابن القيم ومذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب مالك فيما نقل أيضا رحمة الله تعالى على الجميع. والحديث يستفاد منه ما جاء إليه الإسلام من الدعوة الأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق والتحذير من الغضب وذم الغضب وبيان أسباب إذهاب الغضب وما ذكرناه أيضا من الفوائد، والعلم عند الله تعالى. يقول: ما المقصود في حديث أبي هريرة حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائين، أما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الملعون؟ يقصد أبو هريرة، أبو هريرة يقصد بهذا الحديث وهو في البخاري أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الحديث، فحدث ببعض الأحاديث، لكن من الأحاديث طائفة لم يحدث بها، قال بعض العلماء هي أحاديث الفتن والملاحم، ولو أنه ذكرها لوقع الناس فيها فيضرب هذا الملعون أي يقطع عنقه، وقيل لما فيها من العلم الذي ينبغي أن يمسك عن بعض الناس لأنهم لا يحسنون فهمه، وعمر رضي الله عنه كان شدد في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فقيل أن أبا هريرة قال هذا في ذاك الزمن. تغطية الرأس الأولى يعد من سنن العادة أم من سنن العبادة؟ حكم الصلاة بدون غطاء الرأس. تغطية الرأس بالنسبة للصلاة يعني يراه العلماء أنه مستحب، يراه العلماء أنه مستحب، ويعدون من الكراهة الصلاة عاري الرأس، لأنه من كمال الزينة التي أمر الله جل وعلا بها: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما تغطية الرأس عموما خارج الصلاة فهذا يعد أيضا من شيم العرب ومن صفات العرب ومن الأمور المستحسنة، ومن العلم من يراه من السنن الدارجة عند المسلمين، وإن كان يختلف الستر من بلد آخر، فمنهم من يسترون بالطاقية أو الكلنسوة أو العمامة أو الخمار أو غير ذلك. يقول الدعاء: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وبارك لي فيه عالما بالغيب. هل هذا الدعاء صحيح؟ أما كون الرزق في السماء، الله جل وعلا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال جل وعلا: وما أنزل الله من السماء من رزق. وكون رزقه في الأرض فكذلك الرزق في الأرض أيضا، وقد أخرج جل وعلا: فأخرج لكم من الثمرات رزقا لكم، أنزل من السماء ماء فأخرج لكم من الثمرات رزقا لكم. أما كون بعيد أو قريب فهذا يختلف، صحيح يختلف، أحيانا يكون يعني حبة القمح تنتج في أمريكا وتأكلها أنت هنا، والعكس دقلة نور تنتج قريبة عندك ويأكلها البعيدة. المعاني هذه سليمة لا شك، لكن كون الإنسان يستغني عنها بالدعاء المأثور: اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هذه مذكرة صباح المساء، هذه مذكرة صباح المساء في صحيح السنة مأثورة. يعني هل المرأة أن تمسك القرآن حال الحيض؟ خلاف بين العلماء. أنا أقول تقرأ من غير مس القرآن، كتاب تفسير أو من جوال أو غيره، لكن إن لم تجد إلا فلا بأس أن تمس. طيب، هنا حديث ذكرناه أن المبهم هو أبو الدرداء، أنا قلت الحديث في سنده كلام، وهذا ذكر أن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة طرق الحديث، الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط. نراجع الحديث هذا، هو سنده ضعيف، لكن الشيخ له إذا كان ذكر له طرق نراجعها إن شاء الله تعالى ونفيدكم لاحقا. وفي أمس جاءني سؤال مكتوب ويريد الجواب مكتوبا، أقول وهو الجواب على لفظ حديث، لم أجد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب كان السائل قال عن أبي طالب رضي الله عنه، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا، لكن يقصد هو عن علي بن أبي طالب، لأنه بدليل قال: دخلت أنا وفاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يبكي، فقلنا: يا رسول الله ما أبكاك؟ قال: رأيت كذا، وذكر 9 من النسوة المعلقة من أشفارها، والمعلقة من ثدييها، والمعلقة من جلديها، والمعلقة من لسانها ومن شعرها وإلى آخره، وكل واحدة فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الحديث بحثت عنه فلم أجده، وهو حديث طويل، فقلت لعل موضعه يكون في أحاديث الطوال، والعلماء كتب في أحاديث الطوال كالطبراني وغيره لم أجده، فإذا لما نجده إن شاء الله نذكره، لكن يظهر عليه آثار الضعف بركاكة الألفاظ والترتيب. وإن كان قد جاءت حديث طويلة صحيحة، وجاءت بعض الألفاظ هذه من طرق صحيحة، لكن بطوله هكذا هذا الذي هذا جوابه، والله أعلم، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.